جمال أداء كويس بس احنا مش بقوله لا انت اشكو كمان كده الله رب المشرق والمغرب يا اخي الله حركه يا رب اي اخله يا الله الله الله الله الله الله الله الله اكبر عليك يا رب هيا سيدنا يا الله هيا عمنا الله هيا اقرا قسم الله يا ابني الله ما ودن بقريبي ان تسياني بينهم محمد كده كده ايه ده ده حق البلاغه والله يا سلام اه نعم اسمع عليك يا حضرتك يا حاج الله الله ما ولا الله يا سيدي عليك كم تغلى عليك الله الله الله الله ايوه الله نعمين الله الله الله تستر له يا رب وللكل ان شاء الله ولا ولد الله هذا اللهم صل على النبي الله يا مسجل اولادنا عظيم والله يا حاج الله يا سيدنا الله اكبر الله يا جماعه السنة كل كمان يا سيدنا الله الله صدق الله العظيم كل من عليه يا جدنا يا رب سبحانك يا رب كل ما والله جميل والله مستوى رفيع قوي والله يا حي يا متمثل قوي يا حي الحمد الله يا ندب يا رب يا الله الله الله ده حاجه جميله انا اداء له غبار عليه الله Thank you. قول وحبه ما شاء فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب شوال الدين من الدين استطعتم الله يا عظمة الله يا عمنا بتطيب قوي الله الله الله الله الله اكبر الله الله الله يا معشر الجن تمام انا بقول لكم الله الله الله الله الله يحفظك يا حبيبي يحفظك ربنا فيك يا Ha, ha, ha.

الله يا سلام يا سلام الله الله الله الله الله الله الله الله ولمن خاطر اقام ربي والله كمان الله يكرمك حاجه كمان الله الله اللهم اجعل سعيد الدنيا والاخره ولمن خاطر اقام ربي والله يا عم ولمن خاطر اقام ربي جنتك بأيديها يا روحي يا ابو عبد العزيز يا روحي يا ابو عبد العزيز لا تنسى انك ايهم تكذب الله يا قمة يا الله الله الله الله يا اللي بيقول طيب قوي فيهما إيمان تدريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان الله الله ايه ده ايه العطاء اللي ما مش حد ده يا شيخ الله فبأي آلاء ربكما تكذبان لا اله الا الله الله الله الله الله الله يا عمنا متكئين على فرش الله يا ابني الله الله الله فبأي آلاء ربكما تكذبان يا روحي الله الله الله الحمد لله رب العالمين وَإِنِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا أخي نعيمي يا أخي الله الله هذه بخطر ربنا طيب أوي. خلق الله